خاص، فهما نزلتا معا، نزلتا معا لذلك قرنتا. واشتركتا في التسمية بالمعاونتين، واشتركتا في سبب النزول، واشتركتا في الافتتاح بقل أعوذ. وعقب بهما سورة الإخلاص، لأن الثلاثة سميت في الحديث المعونات. واقترنتا في الوظائف، اقترنتا في الوظائف، وظيفة ليه؟ تعوذ، الرقية، أذكار الصباح والمساء قبل النوم، الرسول كان صلى بهما في صلاة السفر، وأيضا فيما يقال عقد الانصراف من الصلاة الأخرى المعوذة. أما سر الترتيب، فلما بين فيما سبق أنه الصمد، أي المقصود إليه في كل أمر، أرسل هنا إلى الالتجاء إليه والاستعادة به من شهور خلقه، بما أنه هو الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم، فهي استعيذ بالله، وهنا يعلمنا كيف نصمد إلى الله، كيف نستعيذ بالله ونلجأ إليه. قل، كلمة قل نزلت في ابتداء خمس سور، قل نزلت في ابتداء خمس سور، وصارت مفعولا بها لأنها نزلت جوابا، فكلمة كل نزلت جوابا على سؤال الدل على، وهي تدل على وجود طلب قبله، واضح. كذلك أيضا كرر قوله تعالى من شر، لاحظ في فرق بين الفلق وبين الناس. في سورة الفلق قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، فذكر المستعاذ به وهو الله تعالى مرة واحدة، ثم الشرور هي التي تكرر قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، المستعاذ منه تكرر من شر ما خلق، ومن شر غافق إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في سورة الناس قل أعوذ برب الناس، المتعوذ به تكرر قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس إلى حاسد. كرر قوله من شره في سورة الحلق أربع مرات، لأن شر كل واحد منها غير الآخر، واضح. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقل، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لي فقل، يعني قيل لي قل فقل. هذا فيه رد على بعض الزنادقة ممن يقولون أن هذه السور ينبغي أن نمحو منها كلمة قل، فيشوها هكذا الله احد الله الصمد لم يلد. اقول بعض الزنادقه، لان الجنون فنون، ومعروف المخرف الكبير الذي يخرج بهذه الاستعبانات، ف انت فيه مشهور يعني، فيدعو الخبيث تقريبا لمن قبله من الملاحده ايضا اللي ايه يثبت القران كلمه كل، وأن المسلمين يعني في إجماعهم على المحافظة على القرآن، لمن أنكر حرف الرحمن القرآن يكفر، فوجودها له حكمة عظيمة جدا. قل هو الله أحد، ما معنى قل؟ أن قل دي تدل على أن سبق سؤال، على أنه سبق سؤال، واضح، يسألونك عن كذا قل كذا، فذلك قوله تعالى قل هو الله أحد هذا يوم إلى إيد، فطبعا نحن نتبع ولا نتبع، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مكلف ان يغير الوحي تماما كما اوحي اليه، فاوحي اليه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وهكذا. فينبغي الالتزام بايه؟ بما سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابي بن كعب سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقل، قيل لي فقل، يعني قيل لي قل فقل، قل، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لست انا مبتدئا بل انا مبلغ، قيل لي فقل، يعني انا لست ابتدئ القران وانشئه من قبل نفسي حتى اقول الله احد او اعوذ برب الفلق، لا، وانما انا مبلغ، اقول كما يقال لي، اقول كما يقال لي. وتحت هذا من السر ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القران الا بلاغه، فهو مبلغ عن الله تعالى بلاغا تاما كما انزل عليه وما على الرسول الا البلاغ. فتمام البلاغ ان تبقى كلمه ايه؟ قل في هذه يعني السوره. ثم نذكر بعض الحديث في فضيله هذه السوره

يخسر لها، وان كان جائز الشرع ما دامت يعني بيكون فيها، لكن المفروض الانسان يشتغل بايه؟ بما هو ماثور اولا على في القران الكريم او في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، اي برب الفلق وحده، كما نقول في تفسير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، اي وحدي. فكذلك قل اعوذ برب الفلق معناها لا اعوذ بغيره، وانما اعوذ به وحده. قل اعوذ برب الفلق اي وحده دون غيره من سائر خلقه، هكذا يفعل الموحد. اما من يتعوذ بالاسياد وبالجان وهذا الشرك كله، هذا ما يصدر عن انسان موحد، وانما يكون التعوذ فقط بالله عز وجل. اعوذ مستق من العوذ، والعوذ معناه السب والالتجاء والاستجاره، وايضا يكون من معاني العوذ الالتصاق. الالتصاق يقال اطيب اللحم عوذه، اطيب اللحم عوذه، يعني اللحم الذي يلتصق بالعرض هذا اطيب اللحم، يعني انفق نفسي بفضل الله ورحمته والتصق به من شر كل ريح. فاذا المعنى اعوذ التجئ واعتصم واتحرز واستجير لجناب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في كلام العرب الاستجارة، والتحيز إلى الشيء على معنى الامتناع به عن المكروه. وأركان الاستعاذة الاستعاذة والمستعاذ به والمستعيذ وما تحصل لأجل الاستعاذة أو المستعاذ منه، هي هنا بقول تعالى أعوذ. أعوذ الاستعاذة طلب الإيه؟ طلب العوذ والملجأ. أعوذ الركن الأعظم في الاستعاذة هو علم العبد بالله وعلمه بنفسه، علمه بالله وعلمه بنفسه. فنظر الإنسان يستعيذ بالله ويقول أعوذ بالله، دي تعرف أنه يعرف نفسه كمستعيذ ويعرف الله بصفته مستعيذا منه ويديه عز وجل. هذه كلمة لها ولها دلالات في غاية الايه؟ العمق والأهمية. أعوذ بالله يعني وحده، أو قل أعوذ برب الفلق دون غيره، فلا أستعيذ بغيره. تعقف أو تفي بأنه غير مستقل بأفعال نفسه، أن أنا ما أملك نفسي شيئا، المجرمين أنني ألجأ إلى من بيده كل شيء. هذا معنى كلمة أعوذ بالله، معنى أن الإنسان غير مستقل بأفعال نفسه، وأنه عادي فاصل عن رعاية مصالح نفسه، فلا يقدر أن يوجدها عند عدمها ولا أن يبقيها عند وجودها. فمن ثم ابتدأ واستعاد وتحصل بالله تبارك وتعالى. أما وأيضا الاستعادة كما قلنا اعتراف بكون العبد عاجزا عن جلب المنافع أو دفع المضار، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على إيجاد المنافع جميعها ودفع المضار جميعها، فلا دافع للحاجات إلا هو، ولا معطي للخيرات إلا هو. فالإنسان إذا علم هذا، إذا علم ربه تبارك وتعالى إن هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى، فهذا العلم يتولد عنه انكسار في القلب وتواضع لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يعني ينتج عنه التضرع والخضوع إلى الله، كما قال فبروا إلى الله. فبر العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الله، يبر من كل شيء حتى من نفسه إلى الله تبارك وتعالى. فهذا التضرع والخضوع يكون في القلب ويكون يعني به اللسان بالقلب، وأيضا باللسان لابد من موافقة القلب مع اللسان في استحضار معاني الاستعانة. إذا لا تصح الاستعانة من العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية. يقول الشاعر وإذا تواضعت وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في دنيا. وإذا تواضعت الرقاب أو إذا يعني إيه إذا يعني انخفضت الرقاب منا إليك فعزها في دنيا. فما عزة العبد إلا بأن يذل من يذل نفسه للرب تبارك وتعالى. فإذا يوجد لا يعرف عزة الربوبية ويجمعها مع ذلة العبودية فهذا لا تصح منه أن يشعر. فعاب إبراهيم عليه السلام أباه فقال له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا في حد ذاته دليل على نزول استحضار هذه المعاني الثلاثة. الإنسان إذا عبد والتعود لا شك أنه من العبادات لابد أن تعرف هذا الذي تتعود به. من هو الله سبحانه وتعالى؟ ما هي عزة الله عز وجل؟ ما الذي يليق به؟ ما جدوى النزول إلى الله؟ لأنك لو لأنك ممكن أنه سيحميك وأن الحماء عنده وحده لما التجأت إليه وحده. حكي عن بعض السلفي أنه قال لتلميذه ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال أجاهده. قال فإن عاد قال أجاهده. قال فإن عاد قال أجاهده. قال هذا يطول. أرأيت إن مرضت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال أكابده زهدي فأرده. قال هذا أمر يطول ولكن إيه الحل؟ ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. هذا هو نفس ما فعلته مريم أم مريم أقصد أم مريم عليها السلام. قالت إيه وإني أريدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فإذا لابد في التعود من تحقيق هذه المعاني معاني التوحيد معاني عزة ربوبية وذلة العبودية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويقول الشاعر لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أدارك اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فإذا الإنسان لا يستعين إلا بالله تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما المستعاد به فالاستعادة تكون بالله أو ممكن بكلمات الله يعني كلمات كلمات الله طبعا ليست إيه مخلوقة بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بها. فما دمت تعوذ بها مثل تعوذ بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه فحرم. كلمات الله ليست مخلوقة ليست كلمات البشر. فلذلك يجوز أن تستعوذ بكلمات الله كما في حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والرسول عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يستعيذ المخلوق. فهذا دليل أو استدل فيه أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة. أو تستعيذ مثلا برب الفلق رب الناس وهكذا كما جاء فيه. أما المستعاذ منه فهو كل مصادر السرور التي يمكن أن تؤذي الإنسان. فيما يتعلق بالمستعيذ أمر الخلق كلهم بالتعوذ حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. نوح عليه السلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يوسف قال معاذ الله قال معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. موسى قال أعوذ بالله أن يكون من الجاهلين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت سخيرا. رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقل ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي الحديث حينما استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إليه كما يقول الراوي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. لكن بلا شك أن رأس الشرور التي ينبغي أن يتعود الرأس يعني ما يستعاذ بالله منه هو الشيطان الرجيم أعداء أعداء يعني الإنسان. فالأرشاد الوصفة تعالى إلى التعوذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وإن أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فما سر التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا عبدي هو يراك وأنت لا تراه. هذا العدو اللئيم الشيطان يراك وأنت لا تراه، كما قال عز وجل إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترى، هو يراك وأنت لا تراه. فتمسك بمن يراك الشيطان ولا يراه الشيطان وهو الله سبحانه وتعالى. والشيطان عدوك وهو لك عدو غائب، هو لك عدو غائب، ولك حبيب هو حبيب غالب. فالشيطان عدو غائب والله سبحانه وتعالى حبيب غالب، كما قال عز وجل في الشيطان من حيث لا ترونه، وقال في نفسه عز وجل والله غالب على أمره. فإذا خطبك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ولم أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كافره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. طبعا ثبت التعوذ عند دخول الخلاء، وقال النبي عليه السلام إن هذه الحصوص مختبرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني ذكور الجن ويعني إناثه. كذلك ثبت التعوذ عند سماع نهيق الحمار لأنها رأى الشيطان أو نباح الكلاب بالليل، وكذلك التعوذ يعني عند قراءة القرآن. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. الفلق الراجح فيه أن الفلق هو انطلاق نور الصبح عقيب الظلمة، وتعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمة، والساعة بعد الضيق، والفتح بعد الرب. هيبة كريمة، هيبة كريمة، يعني إضافة الاسم الشديد إلى الفلق. قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو إيه؟ النور يأتي عقب الظلمة، يعني معناها أنك الآن بتستعيذ برب الفلق، فكما يأتي النور بعد الظلمة كذلك الله قادر أن يأتيك بإيه؟ بالفرج بعد الضيق، وأن ينجيك من هذا الشر الذي تستعيذ بالله منه. فهذه فيه عبة كريمة لإعادة العائد مما يعود منه وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتبكير بعض نظائره. انظر الله سبحانه وتعالى رب الفلق، فالق الإصلاح، بعد الظلمة يأتي بالنور، كذلك بعد العسر سوف يأتي باليسر، فيستبشر فينتظر خيرا وتوقع خيرا. هذا تقوية لرجاء المستعيذ بتذكيره ببعض نظائره، نظائر أفعاله في خلقه، ومزيد ترغيب له في الجد والاعتناء بقرع باب الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يحب العبد أن يدعوه وأن يتذلل له وأن يلح عليه الدعاء. فهذه في حد ذاتها عبادة، وهذه من يعني حسنات الامتناع، أنه يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعوده إيه؟ قرع بابه، أخلف بالصبر أن يحظى بحاجته، ومضمن القرع للأبواب أن يلده. هذا يستحق، فمن قبل يعني يحب أن تدمن قرع بابه، إلجأ إليه في كل شيء صغير أو كبير، وتحقق منه وتعوذ به عز وجل، وارفع عليه كل ما يعتقد، كما قال النبي عليه السلام ليسأل أحدكم ربه، أو كما قال النبي عليه السلام فمن لم يسأل الله يغضب عليه، كما ونظم الشعر هذا المعنى فقال يعني إيه لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبه. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى، يغضب عليك إذا لم تتسول، وإذا لم تبني القرع أحبابه سائلا مستعيرا راضيا يعني صادما. كأن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الرازي يعني في هذا المعنى، يقول قلبك لي فلا تبكي فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به احدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمه غيري، وان اردت شيئا فلا تطلبه الا مني، فان اردت العلم فقل رب زدني علما، وان اردت الدنيا فاسال الله من فضله، وان خفت ضررا اقل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، فاني انا الذي وصفت نفسي باني فالق الافتاح وباني فالق الحب والنوى، وما فعلت هذه الاشياء الا لاجلك. انظر لهذا المناسبه الرائعه، يعني مصر فالق الإصباح، فالق الحب والنفس، هو لمن يفلق الإصباح؟ للإنسان، جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فيفلق الإصباح حتى تخرجوا في معاشكم وتصبحوا حاجاتكم وصالح. لمن خلق الحب والنوى؟ للإنسان، لأنه يتغذى عليه، بل سخر كل ما في السماوات والأرض لمصلحة هذا الإنسان. فإذا كان الله يعني فعل كل هذه الأمور لأجل الإنسان، أفلا يطولك أيضا عن الآفات والمخافات والسرور التي تستعيد به منها؟ فتأملوا جدا كلمة إيه؟ برب الفلق، تفسير وتفتيح للأمل والرجاء والطمع في رحمة الله. نعود برب الفلق، فكان هذا رب الفلق خلق الإصباح وخلق النفاثات والبذور وكذا من أجل مصلحة رعاية ابن حالي ولمصلحة. أفلا ينجيني من هذا الشر الذي أستعيد به منه؟ بلى. فطبعا معروف انه من اداب الدعاء ان يدعى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى، فيسال كل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، هذا من الادب، كل مطلوب تساله باسم يناسبه ويقتضيه. هاتان السورتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم انهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، اذا لابد ان يكون الاسم المستعاذ به هو رب الفلق مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعان منه قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه. قل اعوذ برب الفلق. فالفلق يعني فرقان يفرق بين الحق والباطل، فيفرق ظلام الباطل بالحق، كما يفرق ظلام الليل بالاصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره الفرقان لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى، هذا فلق، فلق البحر إيه؟ لموسى وسماه فلقا. فظهرت حكمة الاستعانة برب الفلق في هذا الموضع. في الفلق أكوان، منها أنه الصف لقوله تعالى فالق الإصباح، وفي الحديث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصف، يعني جاءت مشبهة منه أو مشبهة بها الصبح بظهوره الواضح الذي لا شك فيه. تقول العرب هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال زهير الفارج الهم مجدولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق أي الصبح. وقال الشاعر أيضا يا ليلة لم أنبها جئت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن ورى الفلق. يبقى دي شواهد على أن الفلق معناه الصبح. القول الثاني ان الفلق الخلق كله، جميع المخلوقات يطلق عليها الفلق. القول الثالث هو الحب والنوى لقوله ان الله خالق الحب والنوى، وقيل هو جب في جهنم اذا فتح صاح اهل النار من حبه، وهذا لا دليل عليه. بعض قال هي الانهار المذكوره في قوله امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، وقال كل من خلق عن غيره كالليل عن الصبح، والحبل والنوى عن النفس، والأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والأرحام عن الأولاد كالفلق عن الأرحام، والبيض عن الفرخ، والسحاب عن المطر. إذا يدور الكلام في معنى رب الفلق، الفلق يعني إما أنه الصبح، والأرض طبعا يعني خطه بذلك، وهذا أرجح وأقوى. قول ثاني أنه يعم كل من شق عن غيره، وما ذكر فهو من باب اختلاف التنوع. من شر ما خلق، وقرئت من شر ما خلق، أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل من الثقلين وغيرهم كائنا ما كان، أو من شر ما خلق إبليس وذريته، أو من شر جهنم، ومن شر غاسق إذا وقب. يعني هذا تخصيص لبعض الشرور بالذكر، من شر ما خلق هذه عامة، ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب، فخصص بعض الشرور بالذكر مع أنها مندرجة فيما قبل لزيادة مسيرة الحاجة إلى الاستعاذة منها لفترة أخرى. أما الغاسق فقيل هو القمر، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. وقال الألوثين: ومن سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير الآخر. طبعا ما كان في تعارض، لكن ما في تعارض مثلا بين تفسير الوقت العقد لأنه الليل، لماذا؟ أن الخبر هو آية الليل، فلا تعارض في هذه يعني الحال. وعقد معناها غار، معناها غار. و يعني لأن أهل الريف يتحينون وجبة القمر، وجبة القمر. لماذا؟ لأن يعني إذا الظلام أتى، إذا الظلام أتى فإن أهل الشر يخرجون من أجل الفساد والبعاض والفتن وكذا، فمن ثم التعود من الشر الذي يحصل بسبب حلول الظلام، واضح؟ ويعني هذا الغاصب إذا وقف. قيل هو النجم وهذا ضعيف، وقيل ان الغاصب اذا وقف هو النجم، يعني اذا اشتد ظلامه، لان وقف معناها دخل في كل شيء فاظلم، والغاصب هو الظلمة. وقيل اقوال يعني اخرى لخلاف ذلك، لكن اقرب الاقوال هو الاول والثالث، ان الغاصب هو النجم لقوله تعالى: الى غسق الليل. والقول الثاني انه القمر تبع به، تبعنا لماذا؟ أن القمر آية الليل، ولأنه في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل، فهو بعض ما يكون في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر التي ينفثن في عقد القلب حين يبقين عليه، يعني يدخلن إذا سحرنا ورقينا. ومن شر النفاثات في العقد، النفث نفخ ليس معه ريق، أما الشكل فهو نفخ معه ايه؟ ريق. وقيل من شر النفاثات من شر النفوس السواحل التي يحفظن عقدا في الخيوط وينفثن عليها، والنفاثات صفه للنفوس. يعني النفوس النفاثات، بحيث لا يشترط ان يكون الساحل يكون امراه، ممكن يكون ايه؟ رجال. النفاثات يعني ايه؟ النفوس النفاثات. وقال بعض التفسير: المقصود بنات لبيد بن الاعظم اليهودي الذي سحرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هنا بحث طبعا مفصل عن قضيه السحر، ما طبعا يناسب هذا الاختصار ان نفصل فيه الان، فنرجعه الى مناسبه اخرى. كذلك بحث مفصل اكثر واكثر عن الحسد، يعني نكتفي ايضا بالإشارة العابرة: ومن شر الحاسد اذا حسد، نكتفي به يعني تعريف الحسد وهو ايه؟ تملي زوال النعمة عن الغير، تملي زوال النعمة عن الغير. وله انواع وله يعني اسباب، وايضا نكتب بحث الفرق بين العائل والحاسد، والحسد في القرآن نصوص التي ورد فيه، والحسد ايضا في السنة، ويعني ذم الحسد على انه من اخلاق اللئام، وتركه من افعال الكرام، ولكل حريق مفسد، ونار الحسد لا تطفى، وهو يعني خبائث القلب تاكل حسنات القلب كما تاكل النار الحسد. والحسد هو اول معصيه وقعت من الخلق، لان اساس معصيه ابليس هي انه حسد ادم عليه السلام، واول معصيه وقعت في الارض لانه كان حسد قابيل اخاه هابيل. ويكفي الحسد انه شارك ابليس في الحسد، وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. أيضا الحاسد متفخر بقضاء الله تبارك وتعالى، وكاره لنعم الله على عباده، ويعني هو إيه؟ فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول منصور الفقيه: ألا كل من ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، إذا أنت لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي لأن جازني وسد عليك وجوه الطلب. أيضا في شرح الرجال أن الحسد ما هو إلا التنافس في الدنيا، التنافس في الدنيا، وأما الحاسد عدو نعم الله تبارك وتعالى. يقول معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها، لا يريح، لا يسكن نار الحسد في قلبه إلا أن تزول عنه نعمة الله تبارك وتعالى. أيضا هناك معنى ذكرناه من قبل، أن الحسد منكر وعادل، كما قال الشاعر: لله ذر الحسد لا عدله، بدأ بصاحبه فقتله، فالحاسد هو أول وأكثر من يتعذب يعني رأي الحسدي في قلبه. فبعرض الحاسد ربه من خمسة أوجه: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وأنه صاخب لقسمة ربه، لأنه يقول لما قتلت هذه القسمة. فالثالث أنه ضاق فعل الله، أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله. الرابع أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. الخامس أنه أعان عدوه به. هناك بحث أيضا عما يفترض به من الحسد، وبحث عن علاج الحسد وعلاج المحسود. يعني طبعا الوقت ما يكفي للاستعادة من هذه الأشياء، فبإذن الله تعالى يعني ذكرونا الآن واحد جلسة، خاصة أننا الحمد لله الآن بإذن الله بفضل الله نفره من التفسير. فأرجو الإخوة يذكرني أحد أي شيء من القضايا التي أشيلت وأرجعت أثناء التفسير أو غيره، يذكرني بها، ويعني فيما بعد يعني نطرح هذه الأشياء كذا عن بإذن الله تعالى. أما قبل أن ننتقل إلى سورة الفلق، نشير إلى أن تفسير سورة المعولتين من المواضع التي إذا أردت اختبار منهج المفسر شوفوا أن إيه فيها امتحان، وكي ترى هل هو مشترك لمنهج العلم والحديث وأهل السنة والجماعة أم أنه فيه بدعة أو شيء من البدعة. من هذه المواضع طبعا منها آيات وصفات تكشف منهج المفسر، كذلك منها هذا الموضع. وطبعا الإشارة هنا إلى إيه؟ من يتصورون على تكذيب أحاديث الصحيحين، وفي المقدمة مدرسة محمد عبده ومن نحى نحوها من أدب السنين. طبعا أنا أخالف كل ما عارف الإطالة عليكم، فكنت أقترح إذا لو هل ممكن تركوا خمس دقائق الرياح أو تتحركوا بعدين نكمل في نصف ساعة على هل أم تصبرون؟ جزاكم الله خيرا يعني هذه عبادة وأنتم متعبون إن شاء الله. يعني هنا مثلا للأسف الشديد، للأسف الشديد جدا، أن هنا في تفسير الخاتمي يقول: قال الشهاب: نقل في التأويلات عن أبي بكر الأطم إنه قال إن حديث السحري عليه السلام المروي هنا متروك لما يلزمه من فسخ قول السفر إلى أكل هذا الكلام، وهو مخالف نص القرآن إلى أكل. طبعا احنا كنا يعني شفت صلى الله عليه وسلم هذا لم يتناول على اطلاق الجانب التشريعي او جانب الرساله، انما تناول ايه؟ جانب البشريه المحضه، جانب البشريه المحضه، جانب من الجوانب البشريه، وانه كان ايه؟ ياتي السيد فينسى او بعض الاشياء فينسى انه اتاها الناس فقط، لكن جانب البلاغ قطعا هو معصوم فيه، مفيش كلام. جانب التشريع والبلاغ لا شك على الاطلاق انه معصوم فيه صلى الله عليه وسلم، لكن هل الرسول معصوم من المرض؟ لا لا، بالعكس، ده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء. رسول الله في مرض موته ماذا قال؟ إنه لا يشدد علينا في الإيه في البلاء، أو كما قال عيسى يعني يشدد على الحمى أكثر من تشدد على الشق العادي، فلأن هذا فيه رفع لدرجاته أكثر وأكثر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الأنبياء ليسوا معصومين من الأعراض البشرية، النسيان إني بشر أنت كما كنتم، النسيان وغير ذلك، فهذا عرض بشري كما يمرض اي انسان بيمرض ايضا الانبياء. فمن المؤسف انه هنا بينكر على ذكر الاصم، وذكر الاصم ده مشهور عنه عباره ذكرت في كما في اول تفسير سوره البقره: واذ قال ربك اني جاعل في الارض خليفه، حد يذكرها؟ يعني ما شاء الله عليه عباره فيها كذا قالها للقرطبي، ونقلناها لكم في تفسير سورة البقرة في الأول، ليه؟ حيث ذهب إلى ذلك أبو بكر الأطم حيث كان عن الشريعة أطم، وهذا رأس الرؤوس المعتزلة. فكيف يعني ينكر عن واحد معتزلي؟ فليفتخر بواحد معتزلي ضل. وطبعا جماعة المعتزلة هم أكثر الناس يقعون في الحديث في العقل كما هو معلوم، فيعني الغراب يعني كيف يفتخر بالغراب دليلا؟ فأبو بكر الأطم مبتدع معتزلي، لا ينبغي أن ينكر عنه هنا، وبالذات في يعني إنكاره للأحاديث في الصحيحين. واضح. وختم البحث بقوله: والبعد فالبحث في هذا الحديث شهير قديم وحديث، وقد اوسع المقال به في الروح الصحيح. فابن قتيبة في طرح تأويل مختلف الحديث، وهذا الكتاب ايضا فيه اشياء مخالفه لمنهج اهل السنه. كتاب مقتدى تأويل الحديث لابن قتيبة، ويقول: والرازي والحق لا يخفى على طائره، فكأن في تعريض من الحق هو في التكليف بهذه الحديث الثابته. هي مسألة مسألة مبدأ. موضوع الطعن في الحديث الصحيح دي مصيبة يعني كبيرة جدا يعني. وهي مسألة منهج واضح. فاللي رووا هذا الحديث هم اللي رووا غيرهم الحديث الحديث أخرى. فالموضوع أنا لا أريد التفصيل فيه. لكن أنا أريد قبل أن نفرغ من هذا السفر المبارك الذي هو تفسير القاسمي. يعني أريد أن لا مساعدين لكل مع الإمام القصير رحمه الله تعالى وهو عالم جميل جدا يعني القصير رجل فاضل ووضع في البركة يعني في كتبه يعني هو شرع في هذا التفسير أول مرة جبت التفسير كانت في شوال 1300 من اليوم من أكثر من 120 سنة في اليوم رحمه الله دي بداية شروع في كتاب هذا التفسير لاحظنا في مواضع الأخيرة بالذات يكتب قول إيه قال الإمام ومزاق الكلام قبل كده كانت الإمام نفهم منه هو رسل الرازي بعد كده في المقرب عيال الفترة الأخيرة الجزء الأخيرة وبدأ يقول قام الإمام ونلاقي مين الإمام كده معهودة محمد عبده وبعدين نجد كلام مخالف المنهج السلف الذي تعودنا عليه من القاسمية تذكرون في موضع معين أنا قلت لكم إيه في كده حتة كده تشكيلة فيها وأنت لم تكن في الكلام إيه قاسمي يعني تلقائيا كده الواحد قال ده مش منهج القاسمي وأنا حسيت إن هذا الموضع بالذات مش فاكر في سورة النمل ونشوف النور اهو موضع من المواضع يعني فقلت انا اتركت ان هذا كلام يكون مكتوسا على القسمي والحقيقة يعني كنت قرأت كلاما لكن لما قام العهد نتيجة فرجعت الى اثناء نظر الكتاب رجع التفسير لعبد الله محمد التفسير كان يتكلم يعني هذا مؤلف فيه نظر طبعا على ست كم سنين من البدع يعني ولكن احيانا تكون في فوائد في بعض الكتب دي منها هذا الكتاب رغم انه عدو لدود الكتب الثاني الجميل واحيانا لا يستطيع ان يخفي اعجابهم بالكتب الثاني الثاني يعني بيتكلم على انواع التفاسير فتكلم على تفسير قاسمي فتذكرت فعلا في انقراض هذا الكلام المده الطويله ولكن هذا الكلام اكد ما كنت قلته لكم سابقا كان اكد هذا الكلام لعلم وهي اننا لا نريد ان نكون مع القاسمي يعني أول من ذلك أن نكون كواحد السمر مع ضيفين كان رجل يمر برجل من عنده بالثاني في خمر وكان فيدعوني كان أقول فرق لا أعرف الفرق لا أعرف عينك عينك كان رجالة نعم لا أعرف عينك ثم الفرق فجاوب يا سمر هو تتعود معنا على كل ما مر ولو نتبلغت معاه ده مش فرق تجلس معاه كله فبعد حوالي مثلا مرات عديدة متكررة فأنطق صاحب الألف وجدها يعني حامرة ومرة جدا فعجب فمه وتشتكي معي من ساعة عجب من هذا الخمر ونفسكي أنت أحسنت إلي في الربع عطاءة الثالث كان كثير جدا من الماء من الكام مرة كان أحسنت إليها كلها فأردت أن يحسنت عطاءة الثالث كثير عارض يعني مرة من المرة واضح فمش معقول تحط الخلاف عند الاخطاء التي نفترض ان هو حتى هو الذي اخطاها ونجحت تفضل يعني علينا فنقول لك نجتهد له بسرعه لاننا بهذه الطريقه صرنا تلاميذ غير مبشرين بالايه؟ بالقاسميه في علم التفكير رحمه الله تعالى وانتم رايكم بقى انتم يعني من حسن التفكير وهو حتى لكم محاسن التاويل فحتى لو كانت اخطاء فما بالك اذا كان رجل مظلوما فلهذا فطره مقرر ان نقول عليكم خطوة لذلك الكثير من تفسير القاسمي يقول عبد الله بن التفسير عند الكلام على تفسير القاسمي يقول تفسير لا بأس به يميل الى وضوح العبارة وتخصيص الذي يتعرض له مع جروح الى الاجتهاد والاستقلال في الرأي وقد ينساه مع الاستراد لذات احيانا وحين اريد تقديمه الى المقطع أشرف على طبعه خط في عقله كيف يرسل مرة لبيته فأطلعني على نسخة التفسير بخط الخاتم سلمها إليه ابنه ليشرف على طبعها الخليل رحمه قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث الناس الذي فهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسألته عن سبب حفظ هذا البحث فقال لأنه لا يليق بمقام القاتلين الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الثاني لا يليق أن يصدر هذا البحث في الكتاب. فحدثت وحدثت ما كان من قبيله عليم الفائدة قليل الفائدة فقال التفكير لم يطلع ولا أحد يعرف ما حدث منه ولد المفسر فهو نقيب المحامية بنفسه أباح حالية التصرف فيه حسب ما أراه مصلحة وهذه البطولة لا تليق بالكاظمين وبظهرته العلمية كنت له اتركها كما كتبه المؤلف وعلق عليها برأيك فأبى وأصر على حقها وبناء على هذا التفكير المذكور ناقص في عدة مواضع أنا أقول ربما ذلك إيه وليس كما يجيب كل شيء لكن كلام الخطري بس النبرة بتاعت محمد عبد قال الإمام سيد الإمام الكلام مخالف غير المخالف للرجال عليه القاسمين يقول وعلى هذا التفكير المذكور ناقص في عدة مواضع ما كان ينبغي أن تحصل إن لله العلي العظيم. طبعا كان لابد من المصدومة في هذا الحقيقة حتى لا بد يعني لما المواضع الإسلام انحرق على من الإسلامين التعامل التكليف قد يكون وراءها هذا الشخص الذي أثار إليه ولم أتكلم عن عمليك هذا الشخص الآن ولكن هي أمانة معلق يعني ذرية القتلين والعلماء الذين لهم صلة هذا الذي قام على تحقيق الكتاب فينظر في الخطة وليرى الإضافات في الشخص في السنة لا يعرف ويحرر يعني هذه المواضع في الخطة التي اتخذنا فيها نبحث الإسلام في الأخير في تفسير سورة الناس يقول الله تبارك وتعالى مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس يقول ابن كثير تبارك وتعالى الربوبيه والملك والالهيه فهو رب كل شيء ومليكه والهه فجميع الاشياء مخلوقه له مملوكه عبيد له فامر المسلمين ان يتعود كل مختص بهذه الكتاب من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان المؤثر بالانسان فان من امن احد من دون هذا الا وله قليل يجدد له الحياه ولا يعنيه يرجى من كل والمعصوم من عصم الله وقد ثبت في صحيح انه ما منكم من احد الا وقد وكل به قليل الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بهذا الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فقال رسول الله على يدكتنا إنما تقية بنت خليل فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إني الشيطان يجري يا ابن آدم نجر الدنيا فإني خشيت أن يقضي تبيته بكما شيئا أو قال على مين عليهما هما وان يسيئهما من الصحف لم يساوي كفر طويل منه وهو خفي عليهما ان يهلكا قال عليه السلام في ضروري عنه ان الشيطان واضع خطمه انفه على خمس ابن ادم فان ذكر الله خمسه وان نسي التقم خمسه هذا لك الوسائل تسمى عن عاصم قال سمعت ابا سمينه يحدث عن ربيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر النبي صلى الله عليه وسلم حمار تقول ساعة الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ساعة الشيطان فانك الوكيل ساعة الشيطان تعاظم وقال باسم الوكيل فرعت واذا قلت باسم الله فصاغر حتى يصير مثل الذباب قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب الجاهل، فاذا سهى وغسل وسكت، فاذا ذكر الله خلد ان يصبح كما تشير في مره وسوسه ان يكسب وجهه. خلاك انه اذا قابلت الوجهه بالجد ينخلد ويهرب. والوسواس والشيطان يعمل بامر فاذا اطيع خلد، هذا هو عبارة عن ابن عباس. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، فموضع الوسواس هو صدور الناس حيث يوجد القلوب، ولكن كان القلوب الذي في الصدور من الجنة والناس. هل هو تفسير لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينه يعني من الجنة والناس، ام انه من الجنة والناس يعني الا الموسوس نوعان، شيطان انسي وشيطان جني، سواء كان هذا التصرف الا من الانس او من الجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض يصرف القول غرورا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى قل اعوذ برب الناس اي الجأ اليه واستعين به، رب الناس الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، وهو رب العالمين كلهم والخالق للجميع، ملك الناس اي الذي ينشر فيهم امره وحكمه وقضاءه ومشيئته دون غيره، اله الناس اي نعبد بهم الحق ومنابذهم واضافتهم الامر دون كل شيء سواه، والاله المعبود الذي هو المقصود بالارادات والاعمال كلها. من شر الوسواس الخمس او الشيطان جن وسوسه، الشيطان جن وسوسه الف الناس يعني ولي عدده ان يخلق نفسه ليتاخر من تحت اذا ذكر الانسان ربه، لانه لا يوسوس الا مع الغفله، وكلما تنبه العبد فذكر الله خلق. الذي يوسوس في صدور الناس اي في اصحاب الخطيه في النفس، اما بصوت خطير لا يسمعه الا من يلقى اليه واما بغير صوت. يقول ابن تيميه والوسوسه من جنس الوسوسه، هذه قال فلان يوسوس فلانا وقد وسوسه اذا حدثه سرا في اذنه، وكذلك الوسوسه ومنه وسوسه الحلي ولكن هو بالسوء المهمله اخف. من الجنه والناس هذا بيان الذي يوسوس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يصلي صوت خناس سواء كان من الجن او من البشر. بيان الذي يوسوس على انه ربان فرد من الجن وهم الخلق المستشارون الذين لا نعرفهم، فانما ليسوا في انفسنا اثرا ينسب اليه، ورب من الجن كالمضللين من اصحاب الجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض يصرف القول منهم وايحاؤهم هو وسواس الجن. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فان قيل فان كان اصل الشر كله من الوسواس الخناس فلا حاجه الى ذكر استعانه بوسواس الناس، لان اصل الشر هو الوسواس وليس الشيطان الجن، لان حتى وسواس الجن هي تابع وسواس الجن. قيل هل الوسواس نوعان؟ الوسوسه نوعان، نوع من الجن ونوع من النفوس الجن، كما قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما في نفسه به نفسه، عمر ما تحكم في الاسلام فهم القران. الوسوسه تصف اما للشيطان الجن واما للانسان نفسه مصدرها نفسه، نعلم ما في نفسه به نفسه فاعلم نفسه. فالشر من الجهتين جميعا، والانس له شياطين كما للجن شياطين. فقال الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه، يعني اما الانسان بيحدد نفسه يوسوس لنفسه بنفسه، او يمكن يوسوس ايضا شياطين الجن وشياطين الانس. فليس من شرط الموسوس ان يكون مستترا عن البشر، فقد يشاهد فممكن واحد رفيق يقول مثلا يوسوس نفسه ويريد بالشر فهو هذه يوسوس من شيطان الجن انسي، كما يحدث ايضا من شياطين الجن. خالد الشياطين لما قبض الناس بالجسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. لماذا؟ لان الناس هم المستعينون فيستعينون بربهم الذي يصونهم وبما يملكهم الذي أمر بمنهاهم وبإلهتهم الذي يعبدونه من شاب الذي يكون بينهم وبين عبادته. ويستعيدون أيضا من شاب الوزاد الذي يحكم في نفوس منهم فمن الجنة، فإنه أفضل الشخص الذي يفضل منهم الذي يريد عليهم. وفي تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعان منه. ثم أعود لرب الناس، الصفة الأولية ملك الناس إله الناس، لأنه المستعان بالله من فضل يعني عظيم، لأن الفضل الثاني أعظم من الأضرار البدنية، حيث لم يكن ذلك المستعان به في سورة الصف. وكرر هنا إظهار الاهتمام في هذه دون الإنسان. فإذا لم تكرر كلمة من شر في سورة فين فلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما خلق ومن شر ما وقف. يكون في تعداد الصفات العليا هنا إشارة إلى عظم المستعان منه. المستعان هنا صفات الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.